تلفت حولك وتأكد أنه على كل خد دمع. ما من أحد إلا وهو مبتلى. لا تنظر إلى الخارج ولا يغرنك الظاهر. اعلم أن الحياة كلها ابتلاء. ما من بيت إلا وفيه مكلوم، إلا وفيه مجروح، إلا وفيه ابتلاء. انظر إلى نفسك وانظر إلى النعم التي حباك الله جل جلاله إياها، واعلم أن طريق الجنان الصبر على البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.